رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رتل مع العفاسي. نذكركم بالأرقام المبينة على الشاشة، ونذكر أيضا بأن هناك جائزة يومية مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. نرحب بأول اتصال معنا. من معي؟ أحمد من الكويت. أحمد تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا أحمد؟ طيب. تسمعني؟ طيب. كم عمرك؟ سبع. سبع سنين؟ شنو تقرأ لنا؟ أحمد هادي. يلا تفضل أحمد الهادي، تفضل. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبع شدادا. الله يفتح عليك يا أحمد. الله يبارك فيك يا أحمد، يبارك في الوالد والوالدة الكريمة. ناخذ اتصال آخر. فردوس من الجزائر، تفضل يا فردوس. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا فردوس من الجزائر. حياك الله يا فردوس. كم عمرك؟ 12. ما شاء الله تبارك الرحمن. تقرأين؟ هل يا شيخ هل أستطيع أن أقرأ من حفظي؟ نعم تفضلي. صلاة الأنبياء. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض قل ربي يعلم القول في السماء والأرض اقرأي من المصحف يا فردوس قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. الله يفتح عليك يا فردوس، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر من معاي. بسم الله. عبد الرحمن من الإمارات، تفضل يا عبد الرحمن. تفضل يا عبد الرحمن، تسمعني؟ أيوة أسمعك. تفضل تقرأ. وكذلك فتنا. أنا عندي حزن. كم عمرك يا عبد الرحمن؟ 9 سنوات. ماذا ستقرأ؟ النازعات. يلا تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. شكرا لك يا عبد الرحمن ناخذ اتصال آخر. خالد من اليمن، تفضل يا خالد. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ مشاري؟ يا أهلا ومرحبا فيك. الله يحفظك، أحبك على يدك. أحبك الله. الله يخليك. تفضل. تفضل. وكذلك فتنا بعضهم. إيش من سورة؟ سورة الأنعام آية 53. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء بعضهم ببعض من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه انقطع الاتصال. معنا اتصال آخر. من معاي؟ معك رأفت محمد حميد. نعم؟ رأفت محمد حميد. حياك الله يا رأفت. الله يحييك يا شيخ. تفضل تقرأ من آية 54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإن الله غفور رحيم. وأصلح فإن الله غفور رحيم. فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إن

ومن كل كرب ثم أنتم تشركون انقطع الاتصال. معنا اتصال آخر معي. محمد من الإمارات، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا محمد. ألو. قل الله ينجيكم، تفضل. ألو. تفضل، معك أسمعك. من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أنت على الهواء. نعم. من معي؟ رشاد محمد. حياك الله يا رشاد. قل الله ينجيكم. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. انظر أخفي النون. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. الله يفتح عليك يا رشاد، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. معنا خليل. خالد من عمان، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك الشيخ؟ حياك الله يا أهلا ومرحبا. أم حسين، بس من أيش من آية؟ وإذا رأيت الذين يخوضون. أيوة بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أسكن الدال. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الدال ساكنة في فلا تقعد بعد. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ونهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدن لا يؤخذ منها لا يؤخذ منها لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا لما تقف عليها ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. شكرا لك يا خالد، الله يفتح عليك ويبارك فيك. ناخذ بشير من اليمن، تفضل يا بشير. تفضل يا بشير. السلام عليكم، كيفك يا شيخ مشاري؟ وعليكم السلام ورحمة الله. والله إني أحبك بالله كثيرا. أحبك الله للذي أحببتني من أجله، وأنت قدوتي ومثلي الأعلى. والله الله يجزاك خير من حسن ظنك، الله يبارك فيك. والله أبغى منك طلب، بس لو تعطينا رقمك الخاص. إن شاء الله الكنترول، إن شاء الله بإذن الله. أقرأ؟ تفضل. وأن أقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. ضم الهاء. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. ضم الهاء. تسمعني؟ فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك ويفتح عليك يا رب. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لنتابع التلاوة. طيب يا شيخ، الرقم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، نستقبل الاتصالات. من معي؟ تفضل تسمعني. السلام عليكم. مازن من سوريا، تفضل يا مازن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. مازن، آية 74. وإذ قال إبراهيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. اكسر اللام وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الله يفتح عليك يا مازن، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. الله يسلمك يا رب. معانا محمد من الإمارات، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخنا؟ حياك الله. الله يبارك فيك. نبدأ من وين شيخ؟ فلما رأى القمر بازغة. أبشر شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ست حركات. نعم. لأكونن من القوم الضالين. لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. لا، المدان ست حركات. قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. شكرا لاتصالك، الله يفتح عليك يا محمد. ناخذ اتصال آخر. صلاح من الإمارات، تفضل يا صلاح. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ محمد. الله يحييك، يا هلا ومرحبا. جزاك الله خير. الله يعزك، يا هلا ومرحبا فيك. ممكن نشرك شيخ؟ يلا تفضل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. أظهر الهمزة ومد آتيناها.

قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. شكرا لاتصالك الله يفتح عليك. ناخذ اتصال آخر. عبد الرحمن من السعودية تفضل. يا عبد الرحمن أكرمكم يا شيخ. حياك الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. الله يبارك فيك. الحقرة من آية بعد 98. نعم تفضل. وهو الذي أنزل من السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية. فخم الخاء يا عبد الرحمن. النخل فخم الخاء. النخل ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. الله يفتح عليك يا عبد الرحمن، لكن انتبه إلى تساوي الغنن والمدود. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. حاول تراعي المدود مرة أخرى. شكرا لاتصالك يا عبد الرحمن. جاء أعزائي المشاهدين وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. تفضل محمد. حياك الله. عبد الرحمن عبد الصمد من السعودية. عبد الرحمن عبد الصمد من السعودية. مبروك يا عبد الرحمن، وشكرا أعزائي المشاهدين على المتابعة. إلى أن نلقاكم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان المستبين جاء بالنور المبين مرحبا بالتائبين مرحبا بالعابدين في صلاة الخاشعين في رحاب الذاكرين. رمضان رمضان رمضان القانتين.